أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية، أتانا آت سمعنا صوته ولم نر شخصه، فقال: السلام عليكم ورحمته آل البيت. ثم اعتلى علينا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال بعد ذلك: إن في الله عز وجل عزاء عن كل مصيبة، وفي الله خلف عن كل هالك، فعليه فاتكلوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم ثواب الآخرة وسكت في النار. أيها الإخوة المسلمون، التاجر الماهر يضع رأس ماله بانتظار الربح الوفير، ورأس مالكم أيامكم هذه التي تقضونها، فقدموها خالصة لله عز وجل، تنالوا أكبر ربح وأوفر نصيب، تزحزحون عن النار وتدخلوا الجنة بإذن الله، وتدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. العاقل أيها الإخوة من أدرك ذلك ورد الثواب الكبير، وإن انتظر أياما وأياما فالله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا كان ديدنهم. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما حضرته الوفاة أخذ يبكي، قيل: أتبكي وأنت صاحب رسول الله؟ قال: والله ما أبكي على دنياكم، ولكنني أمسيت في صعود مهبطه إلى جنة أو نار، ولا أدري أين يؤخذ بي، ولا أدري أين يؤخذ بي. فالموت غاية كل حي، ولكن المخيف أيها الإخوة ما بعده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك قالوا: الموت باب وكل الناس داخله، فليس شعري بعد الباب ما الدار، فليس شعري بعد الباب ما الدار، أجنة أم نار؟ وهذا الذي كان يخشاه أيها الإخوة الأنبياء والملائكة والصالحون كذلك. اسمعوا معي إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لصحابته: اذكروا من النار ما شئتم، يعني صفوها بأي وصف تشاءون، فوالذي نفسي بيده ما ذكرتم من شيء إلا وهي أشد بلاء منه، إلا وهي أشد بلاء منه، اذكروا من النار ما شئتم، فوالذي نفسي بيده ما تذكرون من شيء إلا والنار أشد منه. وهكذا كان دأبهم. ذلك ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أهنأ، كيف أستلذ بالعيش وصاحب السور قد أخذ القرن، فوضعه على فيه وأحنى جبهته لله عز وجل وأصاخ سمعه: ينتظر متى يؤمر حتى ينفخ. أيها الإخوة المسلمون، والملائكة كذلك. فقد ورد عن ميمون أن الله عز وجل لما خلق النار أمرها فزفرت زفرة، فما من ملك إلا كب على وجهه، فقال الله عز وجل: انهضوا، ألا تعلمون أني خلقتكم لطاعتي وخلقت جهنم لمعصيتي؟ يقولون: ربنا والله لا نأمنها حتى نرى أهلها. وقد ورد كذلك أن الملائكة لما خلقت النار خافوا وقالوا: ربنا والله ما نأمنها حتى نرى أهلها، فأراهم الله عز وجل آدم وذريته ممن عصى منهم. أيها الإخوة المسلمون والصالحون كذلك، أنبياء وملائكة والصالحون عند ذكرها يخافون. ألا ترى إلى سلمان الفارسي لما نزل قول الله عز وجل وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لكل لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فوضع يده على رأسه وولى هاربا يوما واثنين حتى بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ما شأنك يا سلمان؟ قال: يا رسول الله، والله تقطع قلبي من هذه الآية. فأنزل الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فهدأ ربعه وتكلم. وورد عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل منفردا في مسجد المدينة، فدخلت أعرابية عجوزا وصلت خلفه ولم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يسمعه من حوله، صوت خفيف: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سقوط شيء خلفه، فالتفت وإذا الأعرابية مغمى عليها في الأرض، فصرخ على من بأطراف المسجد أن أدركونا بالماء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فنضح على وجهها حتى استفاق، ثم قال: ما شأنك يا هذه؟ قالت: يا هذا، أهذا الذي قرأته من كتاب الله عز وجل أم هو شيء من عند نفسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاشا أن يكون من نفسي، إنه من كتاب الله عز وجل. قالت: والله ما أملك شيئا، ولست صاحبة مال، وليس عندي إلا سبعة أعبد، أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لله عز وجل، لعل الله عز وجل يعتقني من أبوابها السبعة. وما هي إلا لحظات يأتي جبريل فيقول: يا محمد، بشر الأعرابية أن الله تعالى أغلق دونها أبواب جهنم السبعة، وفتح لها أبواب الجنة تدخل من أيها شاء. إذن هذا دأب الصالحين، وهذا دأب الأنبياء، وهذا دأب الملائكة. فتعالوا أيها الإخوة نفتش عن شيء ينقذنا من النار ونكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يروي إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يقول: مرض أبي مرضا شديدا بمرض موته، وكنا حوله فأخذته إغماء ثم استفاق. قال: يا إبراهيم. قلت: نعم يا أبتاه. قال: أغشيت يعني أخذتني غيبوبة. كنا أجل. نعم. قال: والله لقد رأيت رجلين أخذا بيدي وقال: قم. قلت: إلى أين؟ قال: نحاكمك إلى العزيز الأمين. فنهضت معهما على وجل، فمشيت قليلا وإذا برجل ضخم يقول له متركاه: ما شأنكما به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: اتركاه، إن هذا ممن صدق فيهم قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فماذا كان يفعل عبد الرحمن بن عوف؟ أولا، كان إيمانا كأمثال الجبال، فقد ورد أن قارئا حسن الصوت قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، فامتلأت أعين الصحابة بالدمع إلا عبد الرحمن بن عوف لم يتغير شأنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن فاضت أعينكم فإن عبد الرحمن قد فاض قلبه. ونفقة لا تحصى فقد ورد أنه تصدق في يوم واحد ب700 بعير بأقتابها وأحمالها. وقال فيه علي: أشهد إنك أمين في أهل الأرض أمين في أهل السماء. هذه أوصاف بسرعة، ولذلك استحب أن يقال فيه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن نار جهنم لا تقترب منهم ولا يقترب منها، كما حرمت على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه علي، يقول محمد بن حاطب: سمعت عليا يتلو هذه الآية على المنبر: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي الرحمة والفضل، أولئك عنها مبعدون، أي عن نار جهنم، يتلوها على المنبر، ثم يقول: وأشهد أن عثمان منهم. هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ويقول: إن عثمان منهم. وعثمان كما تعلمون كان لين الجانب كثير الإنفاق، صادقا لا يعرف الكذب أبدا. وقد ورد عن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم أن ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويكون بعيدا عن النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثيبا من المسك الأذفر يوم القيامة، على سل من المسك رائحته جميلة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولهم إمام، أما قوما محتسبا أي بلا أجر وهم عنه راضون، ومؤذن أذن لقوم محتسبا أي لله بدون أجر وهم عنه راضون، وكذلك عبد ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يقطعه ذلك عن عبادة الله عز وجل. وورد عن أبي سلمة ابن محمد بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا يضرب غلامه ضربا شديدا، فنظر الغلام إلي كالمستنجد، فأنجزته وكلمت سيده حتى عفى عنه. وجئت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري وقلت له: يا أبا سعيد، رأيت كذا وفعلت كذا. فقال: يا ابن أخي، إنك ممن يزحزح عن النار يوم القيامة، فمن فرج عن مؤمن كربة أبعده الله تبارك وتعالى عن النار يوم القيامة. فهل لكم أيها الإخوة أن نتخلق جميعا بهذا الخلق حتى نكون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى نتقي النار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاع أحدكم أن يستتر من النار بشق تمرة فليفعل. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.